الكرم يا رمضان شهر القرآن يا رمضان شهر الزكاة يا رمضان شهر الإحسان يا رمضان فرحة وبهجة في كل مكان في كل مكان شهر الكرم شهر القرآن يا الدنيا بنوره عالدنيا بنوره بالفرحة نحسب في الأيام والسعد يكمل بظهوره يكمل بظهوره والخير يعم على الإسلام بيهل عالدنيا بنوره عالدنيا بنوره من الفرحة نحسب في الأيام والسعد يكمل بظهوره يكمل بظهوره والخير يعم على الإسلام والكل يعطف على المحروم المنى بالصلاة والصوم يا رمضان الكل يعطف على المحروم يا رمضان وينو المنى بالصلاة والصوم يا رمضان فرحة وبهجة في كل مكان في كل مكان شهر الكرم شهر القرآن يا شهر الحبايب تستنى بتستنى والخير على قدومه بنلقاه ده اللي يقوم يتم هنا يتم هنا وربنا يقبل شهر الحبايب تستنى بتستنى والخير على قدومه بنلقى ده اللي يصومه يتم هنا يتم هنا وربنا يقبل دعوة والكل يعطف على المحروم وينو المنى بالصلاة والصوم الكل يعطف على المحروم وينو المنى بالصلاة والصوم فرحة وبهجة في كل مكان في كل مكان شهر الكرم شهر القرآن يا رمضان شهر الكرم شهر القرآن شهر الزكاة شهر الإحسان فرحة وبهجة في كل مكان في كل مكان شهر الكرم شهر القرآن.